القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة آمال سند جميل المقيمة في طوخ الأقلام السنبلاوين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: جوزي مصاب بنسبة عجز كبيرة في دراعه الشمال يا حضرات، بعد حادث أليم وعمليات كبيرة وكتيرة، يعني بيحتاج لرعاية مستمرة في الأكل واللبس وخلافه. ده غير ان مرتبه كموظف ما بيقضيش مصاريفنا ولا مصاريف علاجه، وانا حاصلة على بكالوريوس تربية عام كيمياء وفيزياء. اتقدمت بطلبات كتير للحصول على فرصة عمل عشان اقدر اساعد في المعيشة، ما امكنش طبعا، واحنا لينا قرايب في الوادي الجديد، اقترحوا اني انقل محل اقامتي هناك عشان فرص العمل هناك متاحة عن هنا شوية. وفعلا غيرت محل اقامتي وتقدمت بطلب ووافقوا لي على التعاقد، ولما تقدمت بطلب لنقلي أو ندبي قالوا لي: النقل للمعين مش للمتعاقد يا ست هاني. بس حضرتك أنا ظروفي صعبة قوي الكلام واضح، النقل للمعينين فقط. صبحي أنت، هذا صبحي عندك قرنفل؟ الله الله الله الله الله، القرنفل ده شيء جميل. طب بقولك إيه بقى صبحي، اعمل لي بقى كوباية شاي بالنعناع بس بسرعة يا صبحي. واتبهدلت كم سنة وانا بسافر بين الدقهلية والوادي الجديد لغاية ما تم تثبيتي على درجة مالية في عام 2015 في وظيفة معلم علوم في مدرسة ابو الهول الاعدادية التابعة لإدارة الفرافرة في الوادي الجديد. ولما تقدمت الطلب للنقل والتماس في الوزارة اتحول الطلب ومن جهة لجهة لجهة لجهة لغاية ما وصل للموجه العام عندي في الفرافرة. رفض حضرته، رفض الموافقة على نقلي بدرجتي لأنه ببساطة عنده عجز في مدرسين المادة. طب أنا هعيش إزاي في الوادي الجديد وجوزي وولادي في الدقهلية؟ جوزي اللي بيحتاج حد يساعده في اللبس بسبب نسبة العجز اللي عنده، وأولادي الصغيرين. تعبت وتعبنا كلنا، عشان كده بعت شكوتي وطالبة مساعدتي للراحة والقدرة على العمل ولم شمل الأسرة. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،